يذكرون المشغول لا يشغل. وقلنا أن المشغول لا يشغل إذا كان الثاني يبطل الأول. إذا كان الثاني يبطل الأول فحينها يؤتى به القاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل. الصورة الثانية إذا كان الثاني يشارك الأول بمعنى أنه لا يبطل عمل الأول، فإن هذا لا يكون من قبيل المشغول لا يشغل، من قبيل المشغول لا يشغل. والقسم الثالث إذا كان الأول فارق، فحينها يقال الفارق يشغل، الفارق ماذا؟ يشغل. وقلنا أن القاعدة الفقهية عليها فروع، وقد مرت والكلام ماذا مر الكلام عليها. بقي ما يتعلق بما ذكره من التفصيل، السيوطي ما ذكره من التفصيل قال وها هنا للأصل تفصيل أسد من السداد، وهو في العقد حيثما على العقد ورد. هذه يسمى مبحث ورود العقد على العقد، مبحث ورود العقد على العقد، أي يرد عقد على عقد، يعني عندنا عقد سابق ويرد عليه عقد لاحق. فقسم السيوطي عليه رحمة الله إلى قسمين، ورود العقد على العقد أو إيراد العقد على العقد ينقسم إلى قسمين. وذكر القسم الأول وهو إذا كان ورود الثاني على الأول قبل لزوم الأول، ورود الثاني على الأول قبل لزوم الأول. هذا إنسان يبيع شيئا ويشترط لنفسه الخيار، خيار الشرط، يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه خيار الشرط، يشترط لنفسه خيار ماذا؟ الشرط. فيأتيه إنسان، يأتي ماذا؟ إنسان فيبيع هذا المبيع الذي كان قد باعه، يبيع المبيع الذي كان قد باعه. معنى ذلك أنه قد ورد يعني عقد على عقد، فالعقد الأول بطل والعقد الثاني ماذا؟ ثبت. فإيراد العقد على العقد إن كان قبل لزومه وتمام الأول، قبل لزومه وتمام الأول، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وقد يكون من المشتري، قد يكون الخيار للمشتري ويكون الخيار ماذا؟ الشر، فيحصل للمشتري دون البائع، فيحصل أن هذا المشتري يبيع هذا الشيء، هذا يدل على إمضاء البيع، أي أنه رضي هذا البيع، رضي هذا البيع. هذه الصورة الأولى. ثم ذكر الصورة ماذا؟ الثانية، وإن كان إيراد، إن كانوا إيراد العقد الثاني بعد لزوم العقد الأول، الأول ما هو لازم لكن الثاني يعني في القسم الثاني، وإن كان إيراد العقد الثاني ورد عقد على عقد، العقد الأول أصبح لازما فورد عليه ماذا؟ عقد آخر. قسم السيوطي عليه رحمة الله إلى قسمين. القسم الأول قال أن يكون مع غير العاقد، إما أن يكون مع العاقد وإما أن يكون مع غير العاقد، أي إما أن يكون مع العاقد الأول يورد عقد على عقد، يعني يعقد معه عقدا ثم بعد ذلك يعقد معه عقدا ثانيا مع نفس العقد الأول بعد لزوم الأول، بعد لزوم ماذا؟ الأول. قال فإن كان فيه إبطال الحق الأول، نعم أن يكون مع غير العاقد، الصورة الأولى أن يكون مع غير العاقد، يعني العقد الأول يلزم. هذا إنسان رهن شيئا، هذا إنسان رهن ماذا؟ شيئا، ثم بعد ذلك يعني باع هذا الرهن لغير العاقد، باع هذا الرهن لغير ماذا؟ العاقد. فيقول المصنف عليه رحمة الله فإن كان فيه إبطال الحق الأول لغى كما لو رهن دارا ثم باعها بغير إذن المرتهن، يرهن دارا ويأخذ مالا ثم بعد ذلك يبيعها لغير من صاحب، لغير المرتهن، لغير ماذا؟ المرتهن. فإن هذا الثاني باطل وصح الأول، فإن هذا الثاني باطل لأن الأول لزم بمجرد العقد، أصبح عقدا لازما في حق من؟ المرتهن، دون حق الراهن. فلما حصل بأنه باع أورد عليه ماذا؟ عقدا آخر، لكن تعاقد مع غير المرتهن، فإن الثاني باطل والأول ماذا؟ صحيح. هذا إيراد عقد على عقد، هذه الصورة الأولى. قال وإن لم يكن فيه إبطال، يعني قسم إيراد العقد اللازم على قسمين وهو مع غير العاقد، إما أن يرد عقد على عقد فيبطل الأول، وإما أن يرد على عقد فلا يبطل ماذا؟ الأول، لا يبطل الأول، يصح الأول والثاني. مثاله هذا إنسان أجر ماذا؟ داره لإنسان، أجر داره لإنسان ثم بعد ذلك باع هذه الدار لغيره، باع هذه الدار لغيره، فيصح الأول العقد الأول، لأن العقد الأول ورد على المنافع، والعقد الثاني ورد على الأعيان، ورد على ماذا؟ على العين، ورد ماذا؟ على العين، فورد على العين والمنفعة، لكن هذه المنفعة وهي الإيجارة السابقة تبقى مستثناة إلى أن تنتهي فترة ماذا؟ الإيجارة. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو أن يعقد عقدا، يورد عقدا على عقد مع غير العاقد الأول، فقسم إلى قسمين، عقد يبطل العقد الأول أو عقد لا يبطل العقد الأول، كما قلنا بيع المرهون، بيع المرهون، والثاني وهو بيع البيت المستأجر، أجره بيتا ثم باعه لغيره، فيصح العقد الثاني لأن مورد العقد الأول المنفعة ومورد العقد الثاني العين. طيب، ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني، قال أن يكون مع العقد الأول، أن يكون، إذن قسم إلى قسمين، إما أن يكون مع غير العقد الأول وقسم إلى قسمين، وإما أن يكون مع العقد الأول، إما أن يكون مع غير العقد الأول قسم إلى قسمين، وإما أن يكون مع العقد الأول، فذكر قال فإن اختلف المورد صح قطعا، كما لو أجره دارا ثم باعها من المستأجر، كما لو أجره ماذا؟ أرضا، يعني باع دارا ثم باعها من المستأجر، فيقول في هذه الحالة صح، يعني أولا أجره داره ثم بعد أيام باعه، باع نفس هذا العاقد الذي تعاقد معه على الإيجارة، باعه هذه الدار، فورود عقد البيع على عقد الإيجارة صحيح، لكن تبقى الإيجارة لمن؟ لمالك البيت إلى أن تنتهي، تبقى الإيجارة مملوكة لصاحب البيت إلى أن تنتهي ماذا؟ الإيجارة، إلى أن تنتهي الإيجارة. إذن قسم هذا القسم الثاني إلى قسمين، أن يكون مع العقد الأول، إيراد عقد على عقد، إيراد عقد ماذا؟ على عقد، لكن مع نفس ماذا؟ العاقد، فأولا أجره بيته ثم بعد ذلك باعه البيته، فورد عقد البيع على عقد الإيجارة، فهل يبطل عقد الإيجارة؟ نقول ما يبطل، وتبقى الأجرة ماذا؟ مبقاة لمالك البيت الأول، فهذا يصح. صورة الثانية الذي يبطل ماذا؟ الأول ويبقى الثاني، لو أن إنسانا تزوج أمة ثم اشتراها، فإن ما يتعلق بالنكاح يبطل، لأن الملك أقوى من النكاح. إنسان تزوج أمة، عقد عليها وتزوجها ثم بعد ذلك اشتراها، وهذا عقد ثاني، عقد بيع على عقد ماذا؟ زواج، فيبطل العقد الأول وهو ما يتعلق بالزواج، فتكون مملوكة. لماذا؟ قالوا لأن ملك الأمة أقوى من يعني النكاح، الملك أقوى من النكاح، والدليل على أنه أقوى ماذا من النكاح؟ أنه يملك منفعة هذه ويملك الاستمتاع، بخلاف الحرة، بخلاف ما يتعلق القسم الأول، يملك الاستمتاع دون ما يتعلق بالمنافع، يعني لا يستطيع أن يؤجرها، أما الآن فيملك الاستمتاع بها، ويملك أن يؤجر هذه الأمة، يملك أنه يؤجر هذه ماذا؟ الأمة. إذن فينفسخ الأول ويبقى ماذا؟ الثاني، هذا ورود عقد على عقد. ثم ذكر ما يتعلق، يعني يقول الآن اختلف المورد، ثم ذكر الصورة الأخيرة وهي اتحاد المورد، اتحاد ماذا؟ المورد، وهو لو استأجر ماذا؟ زوجته لإرضاع ولده، هذا إنسان تزوج وأنجب منها يعني مولودا، سواء كان ذكر أو أنثى، يعني هذا رأي لبعض العلماء، ما يتعلق باستئجار هذه الزوجة لإرضاع ماذا؟ ولده. إذن عقد إيجار هذا، والأول هو عقد ماذا؟ عقد نكاح، عقد استمتاع، وهذا عقد ماذا؟ يعني كذلك انتفاع، ذاك عقد استمتاع وهذا عقد ماذا؟ انتفاع، فأورد عقدا على عقد، هل يصلح هذا؟ نقول أولا هذه المسألة ما تأتي إلا على قول بعض العلماء، فإن الزوجة ما دام الزوجة ماذا للشخص، فإنه يجب عليها أن ترضع الولد، يجب عليها أن ترضع ماذا؟ الولد، بخلاف ما لو طلقها، بخلاف ما لو طلق هذه المرأة فيريد أن يسترضع لولده، فأحق الناس باسترضاع ولده هي زوجته الذي طلقها، فإذا كانت تريد فيعطيها أجرة، وهي ما يتعلق بالنفقة والكسوة مقابل الإرضاع، وإما إذا أبت فحينها يعني ماذا؟ يعني يطلب امرأة حتى ترضع لماذا؟ ولده. لكن ورود عقد النكاح، ورود عقد الإيجارة هو عقد منفعة، على عقد الاستمتاع وهو عقد النكاح، هذا فيه ما فيه، فلهذا يقول إذا اتحد المورد، هي زوجته، هي ماذا؟ زوجته، العقد الأول يبيح لها الاستمتاع بها، والعقد الثاني استأجرها لمنفعة ماذا؟ الولد، فورد عقد الإيجارة على عقد ماذا؟ الاستمتاع، عقد الإيجارة عقد منفعة، وعقد النكاح عقد ماذا؟ استمتاع، هذا الذي ذكره فيه ما فيه. فعلى كل هذا ملخص ورود العقد على العقد. هذا التلخيص في قوله وها هنا للأصل تفصيل أسد. للأصل أي صاحب الأصل هو السيوطي في الأشباه والنظائر في العقد حيث ما على العقد ورد، أي ورود العقد على العقد، ورود العقد على العقد، هذه قاعدة مسة عند العلماء، ورود العقود على العقود، يصنفون على هذا التقسيم، يصنفون على هذا ماذا التقسيم. فهذا ملخص يعني البيت الأخير وها هنا للأصل تفصيل أسد في العقد حيثما على العقد ورد. وقلنا أن هذا التفصيل إنما هو ماذا للزركشي صاحب المنثور وليس للسيوطي، وإنما ذكره في مسألة فقهية، ذكر مسألة ماذا العقود وحقيقة ماذا العقود ما لا علاقة بالقاعدة الفقهية، فأخذ السيوطي في الأشباه ماذا والنظائر وذكر هذه المسألة لأن لا علاقة بأن المشغول لا يشغل، بأن المشغول لا يشغل، الأول مشغول بعقد فيأتي عليه عقد آخر، هل يبطل العقد الأول أو لا يبطل؟ أورد هذه المسألة، وهذه خلاصة تقاسيم ورود العقد على العقد، تقاسيم ورود العقد على العقد. تأتي بعدها قاعدة وهي قاعدة 29 المكبر لا يكبر، ستأتي معنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. شيخ نعم، بالنسبة لهذا هنا ذكر الفائدة يعني في هذا الأخير اللي فصلت فيه، نعم يعني قال أنه كان تحت عنوان العقد حقيقته، وأما الزركشي أمثلتها للقاعدة كانت تحت عنوان المشغول لا يشغل، وأما كلامه عن العقد وضروبه فتحت عنوان العقد حقيقته. إيش معنى هذا؟ يعني بمعنى أنه تكلم على مسألة ما تتعلق بالقاعدة الفقهية، المشغول لا يشغل، أيوه اللي ذكرته أنت، أيوه المشغول لا يشغل السيوطي ذكرها تحت هذا القاعدة، وأخذها من الزركشي ويتكلم على العقد حقيقته، يتكلم على مسألة أخرى ما لها علاقة بالقاعدة الفقهية، فسحب التفصيل إلى هنا. وما في إشكال، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، ورود عقد على عقد تأتي على قاعدة المشغول لا يشغل، ما في إشكال. لكن الزركشي يعني التفصيل للزركشي، لكن نقله السيوطي، هل في مانع من نقله؟ الظاهر ما في مانع والله أعلم، هذا ورود عقد على عقد، بارك الله فيكم. لكن هي ما تدخل تحت لا يشغل، ها؟ ألا تدخل هذا الأخير، هذه القاعدة، هذه الفروع اللي ذكرناها تدخل الأخير اللي وصلته الآن، أينه العقد يعني؟ لا كل هذه اللي تفاصيل العقود هذه كلها أيوة تدخل، ورود عقد على عقد المشغول لا يشغل تدخل تحت القاعدة الفقهية، لكن متى في هذا يعني التراجع الذي ذكرناها، إذا كان المورد ماذا واحدا فهل يرد العقد الثاني على العقد الأول أو يبطل الأول؟ كما قلنا لم يعني لو اشترى أمة قد تزوجها من قبل، الأول يبطل والثاني يثبت، فهذا نفس الأمر. نعم تصلح أن يتابعها المشغول لا يشغل، بارك الله فيه. وأنا سألة، ها سؤالات خليها أنا مستعجل، بمشي ها؟ بمشي مستعجل. طيب رايق الدرس كذا. في الغد بإذن الله عز وجل بين مغرب وعشاء سيكون معنا محاضرة جمع من طلاب العلم والدعاء، سيأتينا دعاة ويأتينا طلاب علم سيعملون محاضرات وكلمات، سيزورنا مع العصر، والمحاضرات تكون بين مغرب وعشاء، بارك الله فيكم. جزاك الله خير إن شاء الله، هذه كل شهر بتكون زيارة للإخوة إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب لا